اقول لك ماذا نفعل. يا ملك الزمان، لا يعرف سر الرجل غير زوجته. تريدني ان اسلط عليه ابنتي؟ هي وحدها التي تستطيع ان تكشف سره وتجلو لنا امره. ماذا ترى يا مولاي؟ افعل ان شاء الله. معروف، تمر، قل لي يا معروف، كيف حال حملتك اليوم؟ اي حملة يا قمر؟ حملتك التي نفد صبر التجار في انتظارها وفرغ احتمال ابي في ترقبها. الحملة انها بالطريق. سنتين يا معروف. لعلها. قل لي يا معروف، هل تحبني؟ سبحان الله يا قمر. لا، انت لا تحبني. بل انا احبك، احبك اكثر من نفسي، واحب الحياة من اجلك. لو كان حبك صادقا كنت منحتني قلبك ونفسك. وهل هما ملك لغيرك يا قمر؟ نعم. كيف؟ لان في نفسك جوانب تخفيها واسرار تدل بها علي، ويشهد الله ان ما اريد ان اعرف حقيقتك الا لادبر لك سبيل النجاة قبل ان ينكشف امرك. الا تعرف ان هذا الوزير ما يزال يكيد لك ويتربص بك؟ ان اولى درجات الحب امتزاج المحب بالمحب، ولن يكون هذا اذا كان في حياة احدهما جانب يخفيه عن الاخر. والله يا قمر، ما كنت لاخفي عنك شيئا، ولكني اخاف منك انت. اخاف من قلبك، اخشى ان يتحول. إذن فأنت تشك في حبي؟ بل أشك في نفسي. اسمع يا قمر، أنا جاء أمامك على حقيقتي. ليس هناك حمل ولا مال، وما أنا إلا مسكين فقير. كنت أشتغل إسكافا بمصر، وما عرفت من بلدي إلا خوفا من امرأتي. وخدعتني؟ بل خشيت على حبك. وخدعت أبي؟ هو الذي أرغمني. على اي حال، ليس هذا موقف العتاب وليست هذه ساعته، ولكن اعلم ان قلبي لم يتحول وحبي لم يتبدل. خذ هذه 50,000 دينار، قم الان واهرب قبل ان يطلع النهار، وارسل الي اخبارك. فان مات ابي بعثت الي، وان مت انا او مت انت فالجنة تجمعنا يا معروف. لا لا تبكي يا معروف. اوديني يا حياتي. في رعاية الله يا معروف. استودعك الله. تعالي يا ابنتي تعالي. هل كلمته يا قمر؟ الحمد لله ربنا ستر. ماذا ماذا؟ قبل ان ابدأ معه كلامي جاءه رسول ومعه كتاب يخبره ان الحملة على الابواب، وقد خرج عليها جماعة من الاعراب فنهبوا 100 بعير محملة بالديباج والحرير، فنزل الى مماليك وركب معهم في طريقه، واخبرني انه ربما غاب يوما وليلة قبل ان يعود على رأس الحملة. اتسمع ايها الوزير؟ سيدي بالجواهر خبير. اسكت ايها الحقير. إن الله على كل شيء قدير. طالما قلت إنك تحسده وتحقد عليه. مولاي صحيح. ورجعت الأميرة قمر بعد أن ألقن الوزير حجر، ولزمت الأميرة فراشها أسفا على زوجها المفقود وحزنا على حظها المنكود. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 20 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.